الإجماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب ما أجمع عليه في الماء، وأجمع كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابن المنذر رحمه الله تعالى عقد بابا جديدا سماه باب ما أجمع عليه في الماء، وهو جرى على طريقة الفقهاء في ترتيب الأبواب. قال: وأجمع كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا. هذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح، هذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح. أما ماء البحر فنعم فيه اختلاف، فقد روي عن عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو أيضا بن العاص سعيد بن المسيب، روي عنهم كراهية الماء، كراهية التوضأ بماء البحر، بل إن ابن عمرو كان لا يرى التوضأ فيه، كان ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي منه. نعم. أجمع على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. هذا الإجماع غير ثابت ولا صحيح، اكتبوا هذا الإجماع غير ثابت ولا صحيح، لأن هذا الإجماع مخروم، وذلك بخلاف جمع من السلف، منهم ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وحميد ابن عبد الرحمن، وأيضا من المتأخرين المرغناني من الحنفية، وقد انتقد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الإجماع ونقل الخلاف في ذلك، وقال بأن من أهل العلم من ذهب إلى جواز الوضوء بالخل، جواز الوضوء بالخل. إذن هذا الإجماع غير ثابت. نعم. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح، لقول الله تعالى وينزل علي لقول الله جل وعلا: نزلنا عليهم من السماء ماء طهورا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتوضؤ بالماء، فالتوضؤ بالماء جائز، وهو إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ. نعم، وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة، يعني التي سبق ذكرها، سوى النبيذ. وهذا إجماع غير ثابت لما حكينا قبل قليل من الخلاف في الخل وغيره، والنبيذ كذلك فيه خلاف، وقد رد ابن القيم حكاية الإجماع بذكره للخلاف المشهور. نعم. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز. أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن، ما معنى الماء الآجن؟ الماء المتغير الذي طال مكثه. قال: وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وهذا قال إلا وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. هذه تتمت المسألة. هذا الإجماع ثابت وصحيح. طيب، خلاف ابن سيرين، من يجيبنا على القاعدة؟ الشيخ عبد الله، خلاف ابن سيرين ماذا نعده؟ ها؟ مسبوق بالإجماع يعني. طيب، هذا جواب. الجواب الثاني شاذ، أحسنت. أيضا لا يصح سنده. ها؟ سنده لا يصح. يعني هذه احتمالات، هذه كلها نذكرها كاحتمالات، إما يكون مسبوقا بالإجماع أو يكون شاذا أو يكون الإسناد إليه ضعيف. وهذا الإجماع قلنا بأنه ثابت وصحيح، وأما انفراد ابن سيرين فهو يكون مسبوقا بالإجماع، وأيضا وصف بالرشد، ابن رشد وصف انفراد ابن سيرين بالشذوذ، قال وهو شاذ. إذن الإجماع منعقد على أن الوضوء بالماء الآجم من غير النجاسة تحلت فيه جائز. نعم. وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، هذا إجماع ثابت وصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما، الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن الإجماع انعقد على أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة حلت فيه وبقي على ذلك بأنه نجس. نعم. وأجمعوا على أن الماء الكثير، على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. نعم، وهذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح على أن الماء الكثير، ذكرنا لكم حد الكثير في درس أول الدرس ما هو؟ أن يكون أكثر قلتين فأكثر، هذا عند الفقهاء يقولون قلتين فأكثر. الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يغير له أو يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه، هذا إجماع ثابت صحيح، لأن الله تعالى أمرنا بالتطهر بهذا الماء، والماء باقي على طهوريته ما دام أنه لم يتغير بنجاسة، لم يتغير بهذه النجاسة. نعم. وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. نعم، وهذا أيضا إجماع صحيح، وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. السؤر طبعا الفضلة التي تبقى في الإناء من أثر الشرب مثلا، أجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به، يعني الوضوء بهذا الإناء، وهذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء. وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. نعم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، أجمعوا على أن الماء، على أن المد من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس، فيجوز الوضوء بالمد فأقل أو بالمد فأكثر، ويجوز الاغتسال بما دون الصاع وبما هو أكثر من الصاع، فهو لا يلزمه، وهذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار: إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز. نعم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فلم يذكر غسل الكفين، وإنما بدأ بغسل الوجوه، بدأ بالأمر، جاء بالغسل بغسل الوجوه، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا كما ذكرت الإجماع ثابت وصحيح، وكذلك الفقرة الأخيرة في هذا مر معنا بأن الماء إذا لم تغيره النجاسة، تغير طعمه أو لونه وريحه ولو كان قليلا فإنه لا ينجس. نعم. وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. نعم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح. أجمعوا على أن من بدأ بيساره قبل يمينه فإن وضوءه صحيح ولا يعيد، ولا يعيد، لأن اليدين لهما، لأن اليدين عضو واحد، اليدين عضو واحد، لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والبداءة باليمين سنة، بداءة باليمين سنة، فمن بدأ باليسار قبل اليمين فوضوءه صحيح والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.